الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة في علم الصرف. الآن سنبدأ أول درس في الصرف، ومن أهم الدروس ولا بد أن تسأل فيه في الاختبار، وهو الميزان الصرفي. الميزان الصرفي أشرنا من قبل أن الصرفيين جعلوا ما يشبه الميزان توزن به الكلمة، والميزان يوفر عليك الوقت، يعبر عن حالة الكلمة من زيادة أو نقصان. يعني الميزان ممتاز جدا، لأنه بمجرد وزنك للكلمة تستطيع أنت ما وزنتها إلا وقد عرفت إن كان فيها نقص أو فيها زيادة أو كان فيها تغيير أو ما يسمى بالقلب المكاني، يعني إنه إيه انتقل حرف مكان حرف آخر، سيعبر عنه الميزان. أول معلومة تعلم أو ينبغي أن تعرف في الميزان إنه غالب طبعا الحروف ليست داخلة معنى، صح؟ نحن أخرجناها، يعني إيه لما تكلمنا بأنه لا علاقة لنا بالمبنيات من الأسماء فضلا من الحروف، صح؟ يبقى بالتالي لا يدخل معنى الحروف، لا يدخل معنى الأسماء المبنية، تمام؟ لا تدخل معنى الأفعال الجامدة، وإنما الصرف يشتغل أو يعمل على الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة، تمام؟ لو جئنا إلى غالب الكلمات في العربية شباب، ترجع إلى ثلاثة حروف، يعني ده يعني النسبة الأكبر في الكلمات أصولها ترجع إلى ثلاثة حروف، تمام؟ مثل مثلا ما تيجي تقول استخرج أصلها خرج، استكتب أصلها كتب، مكاتبة أصلها كتبة، مضاربة أصلها ضربة، مرابحة أصلها ربحة، تمام؟ شرقية أصلها شرق، غربية أصلها غرب، وهكذا. يعني وبالتالي العلماء عندما صنعوا الميزان صنعوا أن أصول الكلمات على ثلاث حروف، فجعلوا الحرف الأول يقابله في الميزان فاء، فكتب هتوزن على فعل، خلي بالك الكاف هو الحرف الأول فيقابله في الميزان الفاء. ولذلك تجد حتى في كتب النحو الصرف يقول لك فاء الكلمة، فاء الكلمة يعني أول حرف فيها، تمام؟ والتاء يقابلها العين، والباء يقابلها اللام. فالحرف الأول من الكلمة من الكلمة في أصلها شباب، في الكلمة عندما تنظر إلى أصلها، تمام؟ فتبدأ تجعل الحرف الأول مقابله فاء، والحرف الثاني مقابله عين، والحرف الثالث مقابله لام، تمام؟ فكتب على وزن فعل، ويعطى نفس التشكيل نفس الضبط، تمام؟ يعني مثلا لو قلنا علم هيبقى هنوزنها على فعل، خلي بالك. كتب على وزن فعل، شرف على وزن فعل، يعني نفس الايه نفس التشكيل. يعني لو فاء الكلمة عليها فتحة او ضمة او كسرة بنحطها، يعني اول حرف الكلمة عليه فتحة او ضمة او كسرة بنرجع نحطها على ايه على الفاء في الميزان، تمام؟ واضح شباب؟ وبنبدأ ما زاد في الكلمة نزوده في الميزان، ما زاد في الكلمة نزيده في الميزان. يعني تعال نشوف، أرشيت انتبهوا شباب معايا في الميزان الصرفي. الميزان الصرفي درس مهم وأول سؤال في الاختبار، يعني بدي لك صريحة هيك، هذه الاختبار بين إيديك، أول سؤال، تمام؟ يعني ممكن تصل إلى أنها تكون ربع الاختبار، لأنه هيمشي معانا، لأنه ينبغي أنك تعرف أوزان الكلمات، أي كلمة بعد كده أقول لك أوزنها، تمام؟ فلو جينا للفعل استخرج، تأتي للفعل استخرج. كما قلت حتى تزن كلمة لا بد أن تعرف أصولها، فتيجي تقول استخرج دي أصلها إيه؟ أصلها خرج. فتأتي تقابل الحروف الأصلية بفعل. الخاء هي فاء الكلمة صح، والراء هي عين الكلمة، والجيم هي لام الكلمة، وتزيد في الميزان ما زاد في الإيه؟ في الكلمة الأصلية، فهنا زادت همزة وسين وتاء فتبقى على وزن استفعل. يبقى تأتي تقول استخرج على وزن استفعل. واضح؟ تمام. كذلك لو حذف من الكلمة حرف نحذفه من الميزان. تعالى مثلا أقول لك إيه؟ قم، أصلها قوم صح؟ أصلها كده قوم، لأن وصفها واو، فبالتالي عين الكلمة محذوفة. يبقى نيجي نوزن قم على وزن فل. شوف أنت لما أجي أقول لك وزن لي قل، تقول لي فل، أعرف أنك فاهم على طول، مش محتاج أسألك دي أصلها إيش وإيش اللي حصل فيها. ده يدل على أنك فهمت المسألة سريعا، فهمت أن أصل قل، أصل قم أو قل، أصلها قوم أو قول، وإن كان عين الكلمة يعني الحرف الأوسط فيها هو الواو، لكن حذفت بسبب التقاء ساكنين، لأن قم المين تصبح ساكنة. واضح سبب؟ يا ليش حذفت الواو؟ أصلها قوم، هكذا أصلها قوم، وده اللي بيأتي على لسان عامة الناس صح؟ يقول لك قول كذا أو قوم، تمام؟ أو بيع، وهي أصلها وصوابها بيع، تمام؟ يقول لك بيع الشيء الفلاني، وهي المفروض يقول بيع. إيش اللي بيحصل؟ إيش اللي بيخلي قوم أو بيع تصبح قم أو بيع؟ إنه التقاء ساكنين، مش ده فعل أمر مبني على السكون، فالتقى الساكنان فالحرف العلة ضعيف فيتشال فيصبح إيه؟ تصبح قم. إذن أنت في الميزان هتشيل ما يقابله، فأنا في قوم حذفت إيش يا شباب؟ الواو اللي هي عين الكلمة. ارجع في الميزان واحذف عين الكلمة، فيصبح الميزان على الكلمة على وزن فل. كذلك بيع، أصلها إيه؟ بيع، لكن التقى ساكنان نفس الشيء، فهيحذف حرف العلة فأصبحت بيع. يبقى برضو نفس الشيء حذفت إيه؟ فتصبح بيع على وزن فل. هنكسر بقى، مش هنقول فل، لأن ديك قم فيها ضمة، لكن هنا بيع، لأن الضبط كما قلت هو نفسه في الميزان، تمام؟ فمش معقول بيع هتقول فل، لا، بيع على وزن فل، تمام؟ واضح يا شباب؟ فآدي دي أصل المسألة. فبالتالي يعني دايما بيهمنا في الميزان الصرفي إنك تعرف أصل الكلمة. وده يا شباب اللي خلى الحروف ليست داخلة في هذا الباب. يعني أنا لو جيت مثلا أقول لك إيه؟ أوزن لي فيه، أو في، أو زن لي من، تقول لي إيش؟ هذه مبنيات ليست داخلة في الصرف، فبالتالي مش داخلة في الميزان الصرفي، ما يصحش وزنها، ما يدخلش، لأن أصل المبني ما تعرفش أصله. هي دي مشكلة المبني، إنك ما تعرفش أصله. يعني كلمة الذي إيش أصلها؟ إيش حروف الأصلية؟ ما نعرفش، فبالتالي الحروف كلها ما نعرف أصلها. المبنيات نفس الشيء، لكن لما يكون الفعل معرب والاسم معرب بنستطيع نعرف ايه؟ نعرف اصل، تمام يا شباب؟ فبالتالي بناتي ايه؟ بناتي مثلا لو جينا محمد، اصل محمد ايه؟ حمده، وهي اصل احمد ايضا نفس الشيء. شوف احمد اصلها حمده، وحامد اصلها حمده، ومحمود، كل الكلمات دي محمد وأحمد وحامد ومحمود وحمادة وحمادي وحميد صح؟ وحميد، كلها أصلها حاء وميم ودال صح؟ مادتها مادة الحمد. وده يفيدكم يا شباب عند الرجوع إلى المعاجم، تعرف كيف ترجع إليها، لأن المعاجم لما تأتي تطلب كلمة تفسرها في معجم تجدها مرتبة على الحروف الأبجدية الأصلية. يعني انت لو عايز تشوف مثلا كلمة استغفرة، معاك بحث مثلا في الاستغفار، تمام، تتم عن الاستخبار. فعادة يأتون في أول الموضوع ويقولون المعنى اللغوي، صح؟ هتروح تجيب تعريفه من اللغة أو إيش معناها اللغة، فتشتى إيه تدور في معجم أو قاموس، فمش تروح تدور في مادة استغفر، في مادة غفرة، في باب الغيم. فبعضهم كده، بعض الشباب يجي يقول يا شيخ أنا مثلا يقول لي الكلمة الفلانية يجدها فين، قلت له في القاموس المحيط ولا في المصباح المنير ولا في أي في لسان العرب ولا في القاموس المحيط. طيب وبعدين قال يا شيخ دورت ما فيش، كيف هذا ما مش معقول، ده أكيد موجودة. قال لا دورت، دورت في باب إيه يبدأ، يقول لك في باب الهمزة. تمام، نحن الهمزة. أنا ظن أنه فاهم، لأن البحث في المعاجم يعني مشهور إلى حد ما يعني. تمام، فالمفروض أن المعاجم بترتب على أصل الكلمات. ففي باب مثلا لما تيجي تدور على محمد وأحمد وحمد محمود، في باب حمدة حاء والميم والجال، هتلاقي يقول لك حمد يحمد حمدا وحامد ومحمود ومعناها كذا وحماد وصيغة مبالغة كذا، يدي لك تفاصيل بحسب يعني حجم المعجم أو هل هو من المعاجم الموسعة ولا الإيه ولا المضيقة ولا، فيدي لك التفاصيل، لكن هديها لك كلها في مادة إيه حمدة. تمام، ليش؟ وده ذكاء من العلماء يا شباب، يعني ده يدل على فهم وفقه اللغة، لأن اللي صنعوا المعاجم لم يكونوا يعني في مستوى قليل من في علم العربية، وإنما لا شك أنهم إيه في علم بالعربية وفي إحاطة بالعربية، وفي مقدمتهم صاحب العين الإمام الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى، فإنه صاحب أول معجم، وأول معجم كتاب الإيه كتاب العين. فهؤلاء كانوا محيطين باللغة، متوسعين في إيه في فهمها. فبالتالي هو شوف لو جيت أنا محمد وأحمد وحامد ومحمود كل واحدة جعلتها في مادة، كم هتلاقي من مواد؟ هتلاقي آلاف وربما تصل إلى ملايين المواد لو جعلت كل واحدة من دي مادة. فممكن من كلمة حمدة أطلع لك 100 كلمة، فكل واحدة جعلها باب؟ لا. فمن فطنتهم إن كل ما يدور حول الحمد وكل ما كان مادته الإيه حمدة يرجع إلى مادة واحدة، فيجمع لك بسهولة، فيقل حجم الإيه المواد، وإلا كانت تصبح يعني بحرا لا تصل إلى قعره ولا إلى غايته، ويصبح المعجم ده أصغر معجم يصبح 20 مجلد ولا 50 مجلد. تمام، هيجي يقول لك بينما مادة حمدة هتشمل هذا وتشمل المحامد وكل ما تعلق بإيه بكلمة الحمد وكل ما يتكرج عليها من مشتقات، سيأتي معنا المشتقات وغيرها، وعلم الصرف هو إيه متخصص في مسألة الاشتقاق. وبالتالي الكلمة الواحدة كما يقولون يا شباب كلمة كتبة ممكن تأتي منها 60 مشتق. تمام، ممكن تعدد منها 60 مشتقا، فتقول كتب ويكتب واكتب وكتابة واستكتب ومكاتب ومكاتب ومكتوب ومكتب وكتيبة، يعني كثير جدا ايه يعني. ودي من مميزات العربية يعني بالكلمة الواحدة او المادة الواحدة اجيب لك 50 أو 60 معنى مختلف عن المعنى الاخر، وكلها ترجع الى كتب الكاف والتاء والباء. تمام، بل بعضهم كان يقلب الكلمة، يعني الخليل بن احمد رحمه الله تعالى كان يجي يقول لك ايه كتب، تمام، وبعدين يجيب بكتا، تمام، وتكبا او تبكا، ويشوف هل مستعمل ولا مش مستعمل. فان كانت غير مستعملة يعني تقليب الكلمة يقول مهمل، وان كان مستعمل يبين معانيه ويبين مشتقاته. وجاء العلماء توسعوا في الايه، فاصبح عندنا 10 من المعاجم او ما يسمى بالايه بالقواميس، واصبح فنا قائما بنفسه يعني ايه، وصناعه يعني متفرده موجوده في الايه موجوده في العربيه. تمام، نعم، كيفيه ايه كيف تستخرج الاصل؟ تستخرج الاصل بعده طرق يا شباب، منها انك تكون عارفا بحروف الزياده، ودي مهمة من مهمتنا في دروس الصرف. تمام، هنعرف ان حروف الزيادة محصورة في كلمة سألتمونيها، حروف الزيادة لا تخرج عن الحروف الموجودة في كلمة سألتمونيها، السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء. تمام، هذه حروف الزيادة سألتمونيها، جمعوها في تلك الكلمة زي ما عرفتم جمع حروف المضارعة في أنيت أو نأيت، صح؟ شفتم في حروف المضارعة الألف والنون والياء والتاء اسمها حروف المضارع، بعضهم جمعها في نأيت وبعضهم جمعها في أنيت إلى آخره، فدي نفس الشيء. فمعناه أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، هي عشر حروف، دي اسمها حروف الزيادة. تمام، حروف الزيادة دي مش بتزاد في أي كلمة اعتباطا، لا، لها نظام. سيأتي ان احنا ساعات بنزود الهمزة والسين والتاء زي ما يكون غفرة استغفرة خرج استخرجة، ساعات بنزود الهمزة بس زي كرمة أكرمة، ساعات بنزود الألف بس زي جلسة جالسة، ساعات بنضعف الحرف جلسة جلسة. تمام، ساعات نزود التاء والإيه تاء والألف فنصرة تناصرة. فأدي أول إيه أول شيء. تمام، فمن ضمن الطرق التي تعرف بها أصل الكلمة إنك تكون عارفا بحروف الزيادة وطرق زيادتها، فأول ما تلمحها تعرف. يعني زي ما يعني الآن بعضكم لما قلت أنا استخرج، لما قلت له إيش أصلها قال خرج، صح؟ عرفت منين؟ لأن اعتدنا على زيادة الهمزة والسين والتاء، فدي من ضمنها، وهتعرف بقية الإيه بقية الزيادات زي استخرج استعلم استنصر. تمام، استبصر استعلم وإلى آخره. فبيجي الطالب عارف الهمزة والسين والتاء دي ايه كتلة بتزاد وبتدي معاني زيادة. كمان الهمزة والسين والتاء ساعات في العربية تفيد الطلب، يعني استعلمة تفيد طلب الايه العلم، استفهمة تفيد طلب الايه الفهم، وساعات تفيد التحول. تقول استحجر الطين، استحجر يعني تحول الى حجر او صار الى حجر. هياتي معنا يا شباب من ضمن الموضوعات المهمه الزيادات على الافعال ومعانيها، وبالتالي ده هيفتح ذهنك حول الايه، على طول هتلقط الزياده وتعرف ان ايه دي حروف من حروف الزياده. ولكن عموما الزياده كلها محصوره في كلمه ايه سالتمونيها، فلا يمكن تجد حرفا زائدا خارجا عن تلك العشره. تمام، فمثلا لو وجدت حرف الفاء مش ممكن يكون زائد، ليش؟ لأنه مش داخل في سألتمونيها. سليم، حرف مثلا إيه العين، تمام، لا يمكن أن يكون زائد، ليش؟ لأنه مش داخل في سألتمونيها. يعني مع القواعد تدريجيا واحدة واحدة. تمام، فإحنا وده هدف الصرف يا شباب، أنا أريد أن أمرنك إنك تلعب بالكلمات، تلعب بالكلمة، تمسك الكلمة كيف تفككها وتركبها. عرفت اللعب حق الأطفال ده، ما بعضهم يسميه الميكان وبعضهم يسميه المكعبات دي، تمام، يركبها ويفكها ويعمل. تمام، فأنا أشتهي في النهاية أنك يصبح عندك مهارة أنك تمسك الكلمة، هو ده التصريف، يسمى تصريف الكلمة، كيف تفككها كيف تردها لأصلها كيف تجيب المشتقات، أقول لك جيبها لي على وزن كذا، حط فيها من حروف الزيادة كذا، إيش معاني حروف الزيادة اللي فيها، إيش استفدت من حروف الزيادة، فيكون عندك وده كما ترون يزيدك فقها في العربية، يوسع مداركك. من أجل ذلك ستجد أن في إيه صلة بين نحو الصرف وعلم اللغة، فتجد نفسك إيه عندك قدرة على إيه على تفتيق الكلام ورجوع فيه إلى أصله وكيفية رده إلى أصوله. وبعدين كما قلت من أهمية الصرف القدرة على التعامل مع المعاجم، القدرة على التعامل مع المعاجم، لأن المعاجم كما قلت مرتبة ترتيبا صرفيا، مرتبة ترتيبا صرفيا، لأنه بتتعامل مع كلمة المعاجم كما يتعامل النحو، وبالتالي ستفيدك في هذا الباب. لأن ما من إذا كنت باحثا فلا بد لك من الرجوع إلى المعاجم، فلا بد أن تعرف طرقها وتعرف كيف ترجع، لا تتوه فيها، لا تتوه فيها، تبقى الكلمة موجودة وأنت غير عارف بإيه بإخراجها. ده بسبب إيه؟ بسبب أنك لا تعرف أصول الكلمات ولا تعرف أصول الاستخراج ولا أصول الاشتقاق وكيف ترد الكلمة إلى أصولها، وكيف يعني تحول حرف العلة إلى حرف أصلي إلى آخر ما هنالك. مع شباب، فهذا المقصود. فنحن الآن في بدايات الكلام على قواعد الميزان الصرفي. فالخلاصة يا شباب، الميزان الصرفي بيقابل حروف الكلمة الأصلية، تمام، أول حرف منها بالفاء، وثاني حرف بالعين، وثالث حرف باللام. فإذا حذف من حروف الكلمة الأصلية حرف، حذفنا في الميزان ما يقابله، تمام. فتارة تحذف الفاء أو أول حرف من الكلمة، نحذف من الميزان الفاء. فإن حذفت العين حذفنا العين من الميزان، فإن حذفت اللام حذفنا اللام، فإن حذف أكثر حذفنا. يعني مثلا لما نيجي من الفعل وقع أو وعى، فعل الأمر منه إيش؟ عي. وقي في 10 أفعال في العربية، تمام، من المعتل يأتي الأمر منها على حرف واحد، تمام، ونظمها بعضهم في 10 أبيات. قل إني أقول لمن ترجى وقايته، قل مستجير قياه قوقينا، ويديها لك مع الايه، مع الضمائر الى اخره، الاشتياء كامله. انا بنسى، كنت احفظها قديما، كان موجوده في الايه، موجوده في حاشيه الخضري على ابن عقيل، تمام. الشيء يرجع لها، يرجع ايه، يرجع ينقلها. فجمعت 10 افعال ياتي الامر منها على حرف واحد، زي ودا من الديه، ياتي الامر منها دي دال مكسوره، تمام. يعني عندك ودا فالامر منها دي دال مكسوره، وليا لي، تمام، وقع قي، وعى عي الى اخره، تمام. فالان يا شباب لما نيجي نوزن بقى دي تبقى على وزن ايه؟ لانها ادي فاء الكلمه اتشالت، عين الكلمه اتشالت، لام الكلمه اتشالت، ما بقي الا العين، صح؟ يبقى دي على وزن عي. ولي نفس الشيء، كلهم نفس الشيء، وهذه على وزن عي، وهذه على وزن عي، وعي على وزن عي، تمام. ليش؟ لان زي ما انت شايفه انا شلت فاء الكلمه ولام الكلمه، شلت فاء الكلمه ولام الكلمه، وجبت واصبح الامر منها على حرف واحد هو عين الكلمه اللي هو الحرف الاوسط، وتحته كسره، هو اقابله في الميزان بالايه، بالعين، واحط تحتها كسره. فالافعال العشره دي، تمام، الامر منها هياتي على وزن عي، عين مكسور، تمام، لانه اصله كان ايه، كان فعل اهو، لكن دي ودي اتشالت، فالكلمه ولام الكلمه ما بقي الا ايه، إلا عين الكلمة. واضح شباب؟ فما جي دي دال تحتها كثرة هتبقى على وزن عي، وفا على وزن في، وا على وزن اي، تمام، وعى على وزن عي، ولي على وزن لي، وقى على وزن قي، تمام، وهكذا. واضح؟ يبقى إذن تشال شيء شلت أمامه. فالميزان معبر، الميزان يا شباب ليس مخترعا، الميزان هو بيقيس الكلمة ويعبر عنها. فما تيجي تقول الكلمة دي على وزن كذا، أنا أفهم مباشرة إيش اللي حذف منها وإيش اللي زاد، وإيش حتى لو كان في قلب مكاني، لأنه كما سيأتي ساعات حتى يحصل إيه، يحصل قلب، حاجة اسمها القلب المكاني. القلب المكاني زي إيه؟ زي إن صاحبك أو زميلك يقوم من مكانه وتجلس أنت مكانه وهو يجلس مكانك. ساعات في الـ في الـ في الكلمات يحصل ده. ادي لك مثال، الفعل جذب في لغه اخرى فيه جبذ، ده حصل في قلب مكانه، ان حرف انتقل مكان ايه، حرف اخر. انتبهتم يا شباب؟ يعني في اللغه جذب وجبذ بمعنى واحد، بس واحد اصل للثاني بقى، تمام. فبالتالي الجيم هي فاء الكلمة في جذب، والذال عين الكلمة، والباء لام الكلمة معي؟ تعالى في الكلمة الثانية برضو أولها الفاء لكن تنيها اللام يا شباب اللام كانتها العين هتصبح جذب على وزن فعل وجبذ على وزن فلع ازاي؟ لأنه إيه؟ لأنه حتى ترتيب الكلمات إن تقدمت العين وهيأتي معنا ممكن عفلة لما العين تتقدم ولفعة لما اللام تتقدم ما يهمش أنت كأنك إيه؟ يعني مقياس حساس للكلمة شال شيء شيله من الميزان زاد شيء زوده في الميزان حصل إبدال بدله في الميزان حتى يكون الميزان معبرا عن حقيقة الكلمة شوف يصبح كاشف إزاي لما أجي أقول لك يا بني جبذ على وزن إيه تقول لي فلعة أفهم إنك فاهم مش هتقول لي كده فلعة من دماغك يعني صح أكيد إنك فاهم إن أصل جبذ أصلها جذب وبالتالي فاء الكلمة الجيم وعين الكلمة الباء عين الكلمة الذال ولام الكلمة الباء فعرفت إن لما قلنا جبذ إنها إيه عبارة عن فعل بمعنى الأول لكن حصل في قلب مكاني وبالتالي أنت قلبت لي في الميزان فأفهم إنك شوف كل الكلام ده كله أنا أفهم إنك فهمه في كلمة واحدة بس تمام كذلك مثلا ما قلت لي قم على وزن فل أنت فاهم إن إيه إن قم أصلها قوم وإن تشال الحرف الإيه العلة في الوسط وإن ده عين الكلمة وبالتالي أنت شلتها أيضا في الميزان فقلت لي الكلمة على وزن فل ده يبقى تمام يبقى فل الفل تمام ها واضح يا شباب واضح ولا بتناموا انتبهوا معي لأنه دي بدايات مهمة بدايات مهمة ها ما هو أقول لك سؤال جيد يعني هو يقول لك أنا ما دراني أني جذب هي مقلوب لجذب مش العكس صح مش يمكن الجذب هو اللي حصل في قلبه عن جذب هقول لك أنا إيش مصدر الفعل ده جذبا صح ما فيش جذبا فعرفنا من أنه المصدر حق الايه حق الأصيل المصدر حق الكلمة الأصيلة فأنت لما تجيب المصدر هيطلع الجذب تقول هذا الجذب أو الجذب المغناطيسي صح ما بنقولش الجذب ما بنستعملش الجذب صح بنقول وهذا الجذب المغناطيسي فإذا المصدر مستعمل من جذب صح يبقى جذب هي اللي أصل وجذب هي الفرع وبالتالي يبقى اللي حاصل فيه قلب هو اللي مالوش مصدر دي طريقة من الطرق وسيأتي يعني إيه بس بعض الحين أدي لك جزء من الموضوع بما تناسب البدايات عشان تقتنعوا شوية شوية هتتضح ان في طرق اخرى تمام زي طريقة كيف نعرف اصل الكلمة ايضا انا قلت شيئا منها وإلا فسيأتي لان بعض المسائل تحتاج الى ايه الى ايضاح يعني تكون الكلمة او الاجابة غامضة ان لم توضحها او لم تفصلها فبعض الحين اكتفي بالاجابة اللي هي يمكن ان تفهمها بسهولة والإجابة التي ستحتاج إلى طول ستأتي إن شاء الله تعالى في الدراسة وتدريجيا الصرف تدريجيا يا جماعة بنجمع معلومات فبس خليك معي ليس مطلوبا منك إلا شيئان تحضر الحصة معي صاحيا تمام بدون ما اللمبة تنور فوق دماغك تمام تصحى وتحاول تصحي نفسك مش نوم نمتلك وخلاص لا اهتم يعني تمام الأمر الآخر تقرأ الدرس بعد الحصة تمام وإن كان في إشكال جيت سألتني ما فيش إشكال خلاص كفى الله المؤمنين القتال ما فيش تمام لو مشيت معي واحدة واحدة تمام وسأعطي تمرينات عندما نبدأ ندخل في الإيه يعني بعد كل درس في تمرينات تمام في الكتاب واللي غير موجود في الكتاب سأعطي إن شاء الله لو مشيت كده هتفهم صرف وهتحس انك فعلا تقدمت في العربية انتوا الا تشعرون بان المعلومات دي مهمة يا شباب هي مهمة وهتشوف عندما ندخل كيف يعني هتحس ان الكلمة انت تستطيع تتصرف فيها تصرف المتمكن زي اللي بيمسك العجينة او بيمسك قطعة الصلصال اللي هي من الفخار ويشكلها بالصورة اللي يريدها تمام يريد ان يصنع منها حلة او يصنع منها طبقا او يصنع منها اي صورة من الصور بيستطيع يشكلها يده ماهرة ففي أيضا أيدي ماهرة في استعمال الكلمات، أو عقل ماهر في استعمال الكلمات، كيف تقلب الكلمة، كيف تعرف أصولها، وده كله يساعدك، يساعدك في النحو، يساعدك في الصرف، ويساعدك في البلاغة، ويساعدك في فنون متعددة، ويساعدك في التفسير، لأن التفسير بيأتوا يحللوا الكلمة بهذه الصورة، يأتي يقول لك هذه الكلمة أصلها كذا، حتى تتعمق في فهمها وتفهم أصولها. تمام. فالكلمة القرآنية ولذلك من العلوم الضرورية للمفسر، لابد أن يكون عالما بالنحو وعالما بالصرف. تمام. فدي مهمات من المهمات. فأنتوا حاولوا إن شاء الله، ما زلنا في البداية. تمام. وبشروا ولا تنفروا، وحاول تقبل معي، وإن شاء الله سأيه، واسأل أي سؤال. تمام. لأنه حتى السؤال المضحك مقبول منكم، لأنه يعني تعتبر في البداية، يعني أنت الآن بتتعلم أبجد هوز الصرف، فالمبتدئ يقبل منه ما لا يقبل من الإيه، من المنتهي. فبالتالي لو سألت سؤال مضحك مش إشكال. تمام. سؤال محزن مبكي مش إشكال. تمام. محرج مش إشكال. فهذه فرصتك، ما تشيش تتعلم خلاص مع السلامة، بس يعني لو توسع مكانك لأحد آخر يكون أحسن. تمام. روح لك أي مكان ثاني. ها. سير رعة، سير لك معزة. تمام. ها. وانتو كنتوا أصحاب المعيز اللي كنا بنقول لكم. وانتو صح، أنتو صح صح صح. ها. احترمتكم شوية، بحاول أطوركم، لكن صورتكم ما ترجعوا في الصرف، نرجع لكم للتسميات. ها ها. نصرف بطر، لا نصرف حمير. اللي ما ينفعش في العلم نصرف له حمار، وايه ونقول اصطحبه. يعني تمام. ها. الحمار أرخص ولا المعز؟ قد خبير بالأسعار، خبير بالأسعار. خلاص هنخليك أنت يعني تقوم بالشراء. كم عددكم؟ كم عددكم؟ 40. خلاص اشتري 55 حمارا. تمام. طيب يا شباب تعال نقرأ ايش ابتدأ المصنف يقول. قال الميزان الصرفي، قال الميزان الصرفي مقياس وضعه علماء العرب لمعرفة احوال بنية الكلمة. انتبهتوا لكلمة بنية الكلمة؟ معانا هتتكرر كتير صح. بنية الكلمة يعني حروفها، وهو من أحسن ما عرف من مقاييس في ضبط اللغات، ويسمى الوزن، الوزن أو الميزان الصرفي في الكتب القديمة أحيانا مثالا، المثال، فالمثل هي الأوزان. تمام. مش إشكال، لا مشحف للصلاح، كل واحد يسمي زي ما هو إيه، زي ما يعوز. ولما كان أكثر الكلمات العربية يتكون من ثلاثة حروف، ده السبب أن الميزان في الأصل ثلاثي، يعني الميزان أصلا فاء وعين ولام صح. طب إن كانت الكلمة رباعية زودنا لام كمان، زي دحرجة. دحرجة شباب أيوة تصبح على وزن فعللة، يعني لما يكون الكلمة فيها إيه، فهم جعلوا لأن الغالب ثلاثة. طيب في بعض الكلمات أربعة زي دحرجة وزلزلة، ما دحرجة وزلزلة ما فيها زيادة صح، هي دي أصلية. ما هو أيضا من علامات الزيادة يا شباب انك يمكن انك تشيل الحرف ويبقى المعنى للكلمة. تمام. فمثلا لو قلت مثلا كاتب، فلو شلت الالف تصبح كتبة، المعنى باقي. لكن تعال لو زلزل ولا دحرجة، شلنا منها شيئا لا يصبح لها معنى، فتصبح دحرجة دحرة، معنى تاني مش مش مش معنى قريب حتى من دحرجة. زلزل زلزاء مالهاش معنى، اما يصبح مالهاش معنى او تصبح كلمة تانية. تمام. فده من علامات الايه، من علامات كون الحرف اصليا، انه ان شلته من الكلمة الكلمة تفسد. تمام. ومن علامات كون الحرف زائدا إن الكلمة تديك أصل معناها، وإن في تقلباتها المتعددة بتشال الحرف ده أحيانا. يعني أنت شوف يا شباب، شوف مثلا كتب، تعالى ما قل إيه كاتب، يكاتب مكاتبة ومكتب وكتيبة وكتابة ومكتبة، كلها تجد فيها حروف بتروح وتيجي، لكن كاف والتاء والباء موجودة فيها، صح؟ فمن علامة الحرف الأصلي أن التصريفات المتعددة للكلمة تبقى فيها الإيه؟ يبقى فيها الحروف الأصلية، إلا لعلة زي ما في قم، ما هو قم شال هنا حرف أصلي بس بسبب، تمام؟ بسبب هنا التقاء ساكنين، لكن بدون سبب أو لتغيير الاشتقاق ما بيروح إلا الكلمة إلا الحرف الإيه؟ الحرف الزائد كما رأيتم. فشوف أنت مادة كتبة ممكن كما أشرت في كلام تجيب منها 50 أو 60 مادة، لكن هتلاقي في كل موادها الكاف والتاء والباء، الكتابة والمكاتبة والكتيبة والكتب وكتب ويكتب واكتب ومكتب ومكتبة وإلى آخره، تمام؟ هتلاقي الكاف والتاء والباء موجودة. فوجود الحروف مع التصرفات المختلفة والأوزان المختلفة تجيب اسم الفاعل وتجيب اسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر والاشتقاقات المختلفة، والحروف الأصلية في الغالب موجودة، تمام؟ نادر لم عندما يحذف الحرف الأصلي إلا بكل سبب قوي، زي ما كما قلنا في كلمة قم هنا، نعم تشال حرف أصلي بس العلة، تمام؟ فدي أيضا من ضمن الأشياء، شوية شوية بتبدأ إيه؟ تبدأ تدرك أبعاد الكلمات ويصبح عندك مهارة في التقاط الأصل. يعني لما بيجي لي كلمة الآن يا شباب أجيب أصلها، ممكن ما أفكرش على طول، أقول لك أصلها كذا، ليش؟ نتيجة نعم العوامل دي موجودة بسرعة، ممكن بعد كده تلقط إيه؟ تلقط على طول، زي الإعراب لما تيجي تعرف بسرعة واحد تاني يجلس يفكر في النحو كله، تمام؟ فالمسألة أيضا بحسب الإيه؟ التعود والإيه؟ والدربة، بيسهل عليك الإيه؟ بيسهل عليك المهم، واضح؟ فقال: ولما كان أكثر الكلمات العربية يتكون من 3 حروف فإنهم جعلوا الميزان الصرفي مكونا من 3 أصول هي فاء وعين ولام، وجعلوا الفاء تقابل الحرف الأول، تمام؟ والعين تقابل الحرف الثاني، واللام تقابل الحرف الثالث، على أن يكون شكلها على شكل الكلمة الموزونة الضبط زي ما قلت. فإن كتب فعل، علم فعل، شرف أو كرم على وزن فعل، والميزان إيه؟ الشكل نفسه أيضا يراعى في الميزان علشان يكون معبرا عن الكلمة أجمل تعبير أو إيه؟ أو أدق تعبير إن شاء الله. فتقول: كتب فعل، كرم فعل، شوف نفس الايه، حسب فعل، ضرب فعل، نفس الشيء، مبني المجهول مبني المجهول، بلح فعل، ملح فعل، اسماء اسماء او افعال، ما احنا قلنا احنا بنوزن الاسماء المعربه والافعال المتصرفه، صح؟ رمح فعل، كتب فعل، نفسها، شايف الشكل، شيل الشكل من هنا حطه هنا، تمام؟ وشيل الحروف الكلمة وحط بدل الحرف الأول فاء، وبدل الحرف الثاني عين، وبدل الحرف الثالث لام، واضبط الكلمة كما إيه؟ كما في الكلمة، واضبط الميزان كما ضبطت إيه؟ كما ضبطت الكلمة، ها؟ واضح شباب؟ طيب، وهكذا تقابل كل حرف بما يقابله في الميزان، ولذلك يسمى الحرف الأول فاء الكلمة، والثاني عين الكلمة، والثالث لام الكلمة، ها تمام؟ طيب، وزن الكلمات الزائدة عن 3 أحرف زي ما قلنا شباب، لو كانت الكلمة زايدة عن 3، الزيادة دي أصلية فنزود لام، نزود لام، تمام؟ أما إن كانت الزيادة غير أصلية فنزود نفس الزيادة في الميزان، خلي بالك، زي دحرجة، دحرجة زادت عن 3 بس حروفها كلها أصلية هتصبح على وزن فعللة، دحرجة وزهلزلة ووسوسة، تمام؟ كل هذا رباعي، تمام؟ لكنه قليل كما تعلمون في العربية، يعني الايه الافعال الثلاثية هي الاصل يعني، لكن الرباعي قليل، لكن عملوا حسابه، قالوا: فان زادت الكلمة بحرف اصلي فزد لاما، فان زادت كمان زد لاما اخرى، يبقى معنا الحد ثلاث لامات، تمام؟ أما أنها أزيد من كده فلا يمكن أن تكون زيادة عن خمسة وهي أصلية، لو زادت عن خمسة لابد أن يكون إيه؟ أن يكون الحروف مش أصلية، تمام؟ يعني أقصى شيء في الأصول أنها تكون خمسة، تمام؟ فبالتالي جوزوا لنا أن تزيد الفاء والعين ولام، ولام كمان ولام أخرى، فيصبح كم؟ يصبح خمسة، تمام؟ هل ممكن تزيد على كده؟ لا، ما زاد لازم يكون إيه؟ لازم يكون مش حرف أصلي، وبالتالي هنحطه هو بنفسه في الميزان. لا، أسقيناكم، دي عدة كلمات أصلها سقى، شوف أصلها سقى فزادت بالهمزة، تمام، وتحولت الألف إلى ياء فأسقي، وجبنا ناه وكموه كلها، تمام، فأصبحت إيه؟ زادت بأشياء كثيرة، كأن وزنها أفعلناكموه. فالمادة الأصلية اللي هنا هي سقة، تمام. التانية برضو اللي هي في القرآن إيش؟ ها أنلزمكموها، أصلها لزمة بس، دي استفهام، النون دي حق المضارعة، لزمة، تمام، أنلزم الفعل الأصل اللي هو الفاء والعين، لزمة أنلزمكموها، كلها زيادات وكلمات أخرى، ضمائر وكلام زي كده يعني. يعني فبالتالي أنلزمكموها ليست كلمة واحدة، بل يمكن أربع خمس كلمات، الهمزة كلمة، تمام، نلزم ده كلمة، تمام، نلزمكم الكاف كلمة، الهاء كلمة، الواو حرف زيادة، يعني حوالي أربع أو خمس كلمات. فبالتالي أنت تعرف تحلل الكلمات، يعني تعرف تفكها وتعرف إيه، تعرف أصولها، تمام. فساعات الطالب يشوف الكلمة ضخمة، وبالتالي حتى تساعدك في الإعراب، وما فيش واحد يستطيع يعرف أن نلزمكموها إلا بعد ما يكون عارف أن دي مركبة من الأشياء اللي قلت عليها. واضح يا شباب؟ هتقول أن نلزمكموها، لما تيجي تعرف هتقول أن نلزمكموها، همزة استفهام، حرف لا محل له من الإعراب، نلزم فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم، نلزمكم كم ذا ضمير مبني في محل نصب مفعول به، أو الكاف والميم علامة الجمع، كموها الواو هنا يسموها إيش؟ هي عبارة عن مد، يعني مد للضمة بس، يعني زي وصلة، تمام، الها مفعول ثاني، تمام، والالف للتانيث او كلها على بعضها الايه مفعول ثاني، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير نحن. فانت الصرف يساعدك هو زي ايه، يعني يخليك تحلل الكلمه، وتحليل الكلمه هيجعلك تعرف تعربها. لكن يجي الطالب ان يلزمكموها، ايه ده جبل ده، كيف نعرف ده ان يلزمكموها؟ يجي يخلص نفسه يقول لك ايه مبتدا، وانت تدور على حاجه جنبك وتخبطه بيها بدماغه وتريح نفسك، يعني المدرس ده ما قتلش الطالب من شيء شوية، يعني صدق في بعض الطلبة كده يعني شيء تقتله، بس يعني لولا الدية. ها عمد؟ لا، الضرب للتأديب ليس عمدا، ضرب للتأديب كضرب الوالد لولده، أو المدرس مدرس مصري لتلميذه، فيعتبر شبه عمد، ده يسمى تصنيفه في الفقه شبه العمد، وهو يعني محاولة إيصال الأذية بنوع أو بآلة لا يصل الحد بها إلى القتل أو لا يقتل بمثلها. إن ضربت أحدا بآلة لا يقتل بمثلها فمات، فيسمى قتل شبه العمد. أما إن ضربته بآلة يقتل بمثلها زي الجنبية أو الرصاص فده قتل عمد. أما إن لم تقصده مطلقا، كان بترمي طيرا، تمام، أو تقلبت عليه أو سقطت عليه أو شيء من هذا القبيل، فده يسمى قتل خطأ، أو الجاري مجرى الخطأ كما صنفه العلماء، تمام. فالقتل اللي وقع من المدرس ده اللي حكينا عليه المرة الماضية يعتبر شبه عمد، يعتبر شبه عمد، لأنه أراد أن يؤذيه، يعني أراد أن يضربه، لكن بما لا يقتل بمثله، يعني لا بيقتل بالضبط ولا بالشلوط ولا باللكمة عادة، لكن حظه، تمام، حظه أسود جاءت إذا نقول الطوبة في المعطوبة، والرجل مات فجأة سبحان الله. الأجل كما يقولون جنة حصينة، الأجل جنة حصينة، لما بيكونش أجل الإنسان بتعدي الرصاصة من جنب عينه، بل بعض الأحيان تدخل في راسه وما يحصلوش حاجة. في بعض الناس دخلت معهم رصاصة أو شيء وعايشين بها، دخلت في جمجمته وعايشين بها، قالوا لو عملناها كذا تعمل لك مشاكل، قد أنت في مشكلة، قال ما فيش مشكلة خلاص خليكي تمام. فبعض الأحيان كده يعني فهتجدوها القصص دي عندكم كثير أكيد، يعني مش مسألة الرصاص والأشياء دي لا يعني لا توصف فيها حريص. فالحكايات المفروض تأتي من عندكم مش من عندي في هذا الباب. المهم يعني، وفي إنسان سبحان الله يأتي على أهون شيء، يعني يقع على الأرض تأتي رأسه تخبط خبطة فيها مقتل يموت، يعني بعض الأحيان كده، بعضهم يموت في الحمام، وقع على أرضية الحمام. بعض الأحيان طفل يعني سمعنا عنه مسند من مساند المتاكي هذه وقع من فوقه مات يعني يعني. فسبحان الله لما يكون أجل الإنسان بتأتي على أهون شيء، يعني بترميه بقلم زي ده تمام يوم يموت. وبعض الأحيان الإنسان لا بيرميه ولا شيء، بيبقى جالس ويحصل له سكتة صح وهو من غير حاجة كده، أو بينام يصحوه ما يصحش. فالأجل جنة حصينة يعني نعم طبعا. طيب قال: وزن الكلمات الزائدة عن ثلاثة أحرف، إن كانت الكلمة تزيد على ثلاثة أحرف ننظر أهذه زيادة أصلية أم غير أصلية. تمام، يبقى إن كانت زيادة على ثلاثة، إن كانت أصلية زدنا لاما، إن كانت غير أصلية يبقى هنزود حرف زيه. تمام، زي مثلا لو قلت كاتبة، كاتبة على وزن فاعلة، ليش؟ لأن المادة هنا كتبة، ففي كاتبة زدنا الألف بين الفاء والعين بين أول حرف وتاني حرف، فتزود أيضا الألف في الميزان فيصبح كاتبة على وزن فاعلة. وضاربة أصلها ضربة، فضاربة على وزن فاعلة. تمام، وأكرمة، أكرمة زادت الهمزة لأنها أصلها كرمة. تمام، فبالتالي أكرمة على وزن أفعلة. وأضربة أصلها ضربة، يبقى أضربة على وزن أفعلة. وأحسنة أصلها حسنة، فأحسنة أيضا على وزن أفعلة، وهكذا. فإن كان الحرف يا شباب ليس من أصل الكلمة زدنا مقابله في الميزان، وإن كان من أصل الكلمة فهنزود لم رابعة ويمكن إلى خامسة كما أشرت في كلامي. تمام، فإن كانت الحروف الزائدة عن الثلاثة أصلية بمعنى أنها من صلب الكلمة ولا يكون للكلمة معنى بدونها، زدنا لاما واحدة في آخر الميزان. إن كانت الكلمة رباعية وزدنا لامين في آخر الميزان، إن كانت الكلمة خماسية، ما سكت بخماسية وخلاص ما فيش أكتر من كده. طيب شوف، طمأنة هي نفسها كلها أصول صح، يعني ما تستطيعش ترفع النون وتقول طمأة، وعادة الزيادة تكون في الأول في الآخر، لكن طمأنة طب أصلها إيه، ما أنا ولا طمأة، ما هي طمأنة زي ما هي، يبقى بالتالي رباعي يبقى فعل له. تمام، درهم، كلمة درهم يبقى فعلا نفس الوزن. تمام، قماط فعل، تمام قماط فعل، لأنها أيضا نفس الإيه، نفس الشيء رباعية، بس شددنا الإيه اللام هنا، أضغمناها ببعضها لعلة صرفية سيأتي ذكرها، لكن فيها لامين، قماط فعل. تمام، غضنفر فعلل، شوف هنا خمسة هي. غضنفر بمعنى الأسد. تمام، فغضنفر الغين والضاد والنون والفاء والراء، أصلها إيش هي غضنفر زي ما هي، أصلها غض ولا غضبا ولا ما إيش أصلها، هي خماسية، فلما يجي ثلاث لامات هيضغم لامان في بعضهما شباب، فغضنفر فعلل. زبرجد أيضا نفس الشيء فعلل. تمام؟ انتبهوا يا شباب. ها نعم ايوه، لما اصلا لما بيكون ثلاث لامات ما يجوش مفككين يا شباب. لما يكون معنا ثلاث حروف جنب بعض، ثلاث حروف جنب بعض لا يمكن ياتوا ايه، لا تستطيع انك تنطقهم مفردين، فلا بد يحصل ادغام لامين في بعض، والادغام لا يمنع ان في لام، صح؟ فالحرف المدغم او المكرر او المشدد هو عباره عن حرفين، تمام؟ فبالتالي محسوب، فبالتالي انت هنا في فعلل معك ثلاث حروف، تمام؟ بس ما تستطيعش تجيبهم ايه مفككين، فعلل ما ينفعش، تمام؟ اما اللامين ففي بعض الاحيان تدغم وبعض الاحيان ما تدغمش بحسب قواعد صرفيه ستاتي. الحرفان يمكن ان ينطق بهما مفكوكين او مدغمين او مشدد، ويمكن لا، لكن الثلاثه لابد ان ايه يدغم حرفان في ايه مع بعض، والحرف الثالث طبعا لوحده، لان ما بتدغمش ثلاثه مع بعض، صح؟ العربيه ما بتدغمش الا حرفين مع بعض. فلما يكون عندك ثلاث حروف لامات فهندغم لامين مع بعض ولام مستقله، يبقى كده اخفف الايه في النطق. اولا لا يمكن ادغام الثلاثه في بعض، ولا يمكن تفكيك الايه تفكيك الثلاثه في بعض الا في بعض حالات نادره سياتي الايه سياتي الاشاره اليها ان شاء الله تعالى. لكن احنا بنتكلم على الاصل، في بعض الحين نتكلم على الايه على الاصل، انه الاصل انه الثلاث لامات او الثلاث حروف المتشابهه لا تاتي مفرده، ولكن الغالب تمام ان يدغم حرفان مع بعضهما وياتي الثالث مستقلا، لانها تكون مفككه كلها ولا يكون الثلاثه مدغمين، لان ما معنى في العربيه ادغام ثلاث حروف في ايه مره واحده. ها نعم، القناطر هو زي الشنطه، حاجه تتحط فيها الكتب. القناطر عندهم او درج او شيء شيء يوضع فيه الكتب، سواء زي الشنطه او الايه او الدرج، ده يسمى ايه يسمى قناطر، والغالب كان شيء من قماش يضعون فيه الكتب، وده كان زمان قديم. اذكر الطلبه زمان كان يصبح الشنط من قماش قبل التطور الايه الحاصل يعني، تمام؟ اذكر زمان واحنا في ابتدائي يعني كان حالته ضعيفه شويه، ممكن تكون شنطته من القماش، واللي حالته معقوله او متوسطه او عاليه بيبقى من جلد، يبقى مبسوط يعني معاه ايه معاه شنطه جلد مبسوط، تمام؟ فلكن اعتقد ان الجيل اللي قبل يمكن كان كله معاه قماش. نعم نعم، انا كان معاه جلد، لا كان معاه جلد على طول ما بتاع. نعم ها ليش؟ لا اصلا احنا الكلام على الكلمات العربيه، خلي بالك، فسنغافوره ماليزيا كلمات غير عربية، فبالتالي ما نستطيع أن نوزنها. ها؟ لا الإعراب نعم، لكن الوزن لأنه شوف أصلا المسألة مرتبطة بإيش؟ إن الكلمة يكون لها أصل، دي قاعدة يا شباب. أنت لا تستطيع أن تزن كلمة دون أن تعرف مرجعها أو أصلها. ها؟ في كله حتى الأسماء. ها؟ أصلها ملحة. وملح مالك ملح أصلها ملح وملح ويملح، فبالتالي ملح أصلها ميم ولام وحاء، فكل كلمة شوف كل كلمة لا لا لا تعرف أصلها أو مادتها الأصلية يتعذر أو يتعسر عليك وزنها. فبالتالي أنت ما تيجي تقول لي وزن الاستغافورة أقول لك إيش أصلها؟ سنغة إيه؟ فنفس الشيء. لكن شوف لما تيجي ممكن توزن كلمة الولايات المتحدة، لأن كلمة الولايات المتحدة كلمة عربية، صح؟ لكن أمريكا لا، فهمت إزاي؟ وبالتالي إيه، فالكلمات اللي هي عربية أو مستعملة في اللغة العربية أو عربت من زمان خلص، فمعناها أنه أصبح معها أصل وفرع وإيه، وعرفنا أصولها نستطيع أن نزنها. اتضح؟ دراسة يوم الخميس تبدأ الساعة 8:00، حذر العودة إلى درس الصرف في المسجد. طيب إن شاء الله إن شاء الله هنرتب مسألة الإيه مسألة درس الصرف إن شاء الله إن شاء الله. فبس أنتوا إيه تفاعلوا معنا. نعم نعم أيوة، بناء على أصلها هل هي الآن أصلها حضر موت، فبالتالي هيصبح أصل الكلمة حضر فعل وموت فعل، تمام؟ تصبح إيه؟ بس هتوزنها كل كلمة لوحدها في الغالب أنها تصبح مركبة، تصبح كأنها كلمة واحدة، لكن عند الوزن أنت تحتاج أنك إيه؟ ترجعها إلى أصولها نفس الشيء. فكل كلمة تستطيع إرجاعها إلى أصولها تستطيع وزنها، كل كلمة لا تستطيع إرجاعها إلى أصل هتوزن على أساسه. أنت بتوزن على أساس أنك عرفت الفاء والعين واللام، ما عرفت يبقى ما توزنش. وحتى أنت لو كان له ما أنتش عارف ما توزنش، لأنه هيطلع غلط. في بعض الأحيان تيجي مع النغمة، في بعض الأحيان وليس في كل الأحيان، يعني إيه؟ ساعات مثلا الشرقية الفعلية الغربية الفعلية، تمام؟ محمد مفعل، أحمد أفعل، حامد فاعل، ماجد فاعل، يعني يعني تيجي ساعات وساعات ما تجيش، تمام؟ إيه ها؟ نعم نعم. المارستان لا، فارسية معربة. المارستان فارسية معربة، ولذلك ليس لها وزن. نعم. أنت من حضرموت؟ ده النغمة، بيوزن بالنغمة. نعم. ماله؟ ها ها، بس بعيد شوية، قربوه شوية ونخبطه. ها واضح يا شباب؟ اعتقد انها واضحة، تمام. طيب، في نقطة اخرى، ان كانت الزيادة بتشديد حرف، ففي الميزان هنزيده بالتشديد ايضا، فسبح فعلة، حول فعلة، تمام، كبر فعلة، يعني الحرف ايضا المشدد في الميزان، المشدد في الكلمة نشدده في الايه؟ في الميزان، تمام. فهنا قال وان كانت الزيادة ناتجة من تكرير حرف من حروف الكلمة الأصلية كررنا أيضا ما يقابله في الميزان، فنقول سبح فعل، علم فعل. طيب، وإن كانت بقى زيادة ليست أصلية ولا تضعيف، هنزود مقابل لها في الميزان. فهنا وإن كان الحرف الزائد عن الثلاثة حرفا غير أصلي وغير مكرر، فإننا نزن الأصول فقط بما يقابلها في الميزان، ثم نذكر الحروف الزائدة كما هي في الكلمة، فنقول فاتحة، أصلها فتحة، فزودنا ألف يبقى فاعلة. إن فتحة، أصلها فتحة برضو، ازدادت الهمزة والنون يبقى انفعلة، إن فتحة على وزن الفعلة. وافتتح، زيدت بالهمزة والتاء يبقى افتعلة. تفتح، تفعلة، زادت بالتاء في الأول وتشديد الايه؟ وتشديد التاء يبقى تفتح تفعل. استفتح، أصلها فتح برضه، وشوف هو تعمد هنا يجيب لك ايه؟ مادة واحدة مع تقلباتها المتعددة، المواد دي كلها أصلها فتح، فأنت اوزن فتح على الفاء والعين واللام، وبقية الزيادات زودها بنفسها بنفس الطريقة وبنفس التركيب في الميزان، تمام؟ حتى تساعدك النغمة نفسها، لكن كن مفتح، يعني مش مسألة نغمة بس، أيضا فتح عينيك وانظر إلى الكلمة، وانظر إلى نفس الحروف بتنقل الناحية التانية. واضح شباب؟ الشيء تنمي المسألة في سمعك وفي بصرك حتى يصبح عندك إيه؟ معرفة جيدة وأيضا ملكة، تمام؟ لأن صح ممكن تتعود وتبدأ توزن صح، بس عود نظرك الأول، فانظر إلى الكلمات التي في ناحية اليمين والمقابل لها في ناحية اليسار، تجد إنها إيه؟ على نفس الوزن، تمام؟ واضح يا شباب؟ أعتقد المسألة إيه؟ ما هي صعبة إن شاء الله تعالى. طيب، في هنا ما يسمى بتاء الافتعال يا شباب. بعض الأحيان تتغير التاء دي بسبب شوف الفعل مثلا ذكر، الفعل ذكر، لو جيت تحط له ألف وتاء، إحنا عادة يمكننا أن نزيل الألف والتاء، زي مثلا إيه؟ قربة، شوف قربة، ممكن أقول إيه؟ اقترب، اقترب، افتعل، تمام؟ مثلا نصر، ممكن أحوله إلى إيه؟ انتصر، انتصر على وزن افتعل، واضح صح؟ زودت إيه؟ في نصر الهمزة والتاء، زودت الهمزة والتاء في الميزان، تمام؟ بيجي بتحصل مشكلة في بعض الحروف مثل ذكر، لما بيجي تزود لها الالف والتاء ما بتقولش اذ ذكر، ما بنقولش كده صح لها اوجه. ساعات نقول اذ ذكر، وساعات تقلب الاثنين دال وتصبح اذ ذكر. اذ ذكر هذا كله اصله اذ ذكر، تمام. كذلك ضربه لما تيجي تزودها ما بتقولش اذ ضرب، ما بتقولش، تمام، بتخلي بتقلب التاء الى طاء، اضطرب. فكل هذا في الميزان تجعلها تاء، تمام. فاضطرب واذكر واذكر كلها على وزن افتعل، فهو عاوز يقول ايه دي تسمى تاء الافتعال، في بتخلي فيه تعمل او تفاعل، تمام. فالتاء دي يا شباب لو قلبت الى دال او قلبت الى ذال او قلبت الى ضاد او غيرها، ليش؟ لانهم ساعات يقلبوها بحسب الحرف اللي جنبها، لان الضاد التاء رقيقة، تمام، مش هتناسبها، فيجيب لها صوت قوي مناسب للايه، مناسب للضاد، فيجيب لها الطاء اضطربة، لكن لو جاب التاء هتبقى ايه، هتضغط عليها. كذلك هنا الذال ناسبها الدال، ناسبها ان تقلب التاء الى دال، وبعض الأحيان يزيد إيه؟ يدغم الذال في الدال ويجعلها دالين، لكن ده لا يمنع إنها في النهاية على وزن افتعل. فلما تيجي توزنها أوزنها باعتبار أصلها، يبقى ده تنبيه مخصوص بسبب تاء ما يسمى بتاء الافتعال. فهموا المصطلحات يا شباب. التاء هذه التي تدخل في افتعل تسمى تاء إيه؟ تاء الافتعال. تاء الافتعال دي في بعض الأفعال بسبب مجاورة حرف معين بتقلب إلى حرف يناسبه، فتارة تقلب إلى دال وتارة تقلب إلى ضاد. فلما تيجي توزنها هل توزنها بأصلها ولا بما انقلبت إليه بأصلها، تمام. فالفعل اضطرب ده هتوزنه افتعل مش افتعل، تمام، هتوزنه افتعل، واضح. فده تنبيه، يبقى تاء الافتعال لو حصل فيها انها انقلبت إلى حرف يناسب الحرف المجاور لها في ناحية الصوت، وده في علم الصوتيات، تمام. ففي تلك الحالة الجماهير من العلماء خلافا لقليل من الصرفيين، الجماهير من الصرفيين على انها توزن بحسب الاصل، ترجع توزنها الى التاء، مش توزنها انها طاء ولا توزنها على انها دال، لا تجعلها في الميزان الا باصلها. واضح التنبيه ده؟ طيب، نعم، لأن بالرجوع إلى أصل الكلمة، ولأن أصلا إحنا ما بنزودش. لما أجي مثلا أقول إذ ذكر، أنا الآن أعرف الفعل الأصلي ولا أستطيع أعرف ولا لا؟ عارف الفعل الأصلي ذكر، صح؟ أنا ما عندي في العربية زيادة ألف ودال، سألتمونيها فيها دال، طيب يبقى إذن أعرف إن دي مش دال في الأصل، واضح يا شباب. وانا معايا اساسا انا بزود الف وتاء، وهتشوف ان ده زياده معتاده يعني، فالالف معاها التاء مش معاها دال ابدا، لان حروف سالتمونيها فيها تاء ما فيهاش دال وما فيهاش طاء. في الضرب ايضا نفس الشيء، الضرب اصلها ضرب، فانا هفاجئ بان معايا الف وطاء، ما فيش حاجه اسمها زياده عندي الف وطاء، فبالتالي الطاء دي اصلها ايه، اصلها تاء، وبتعرف لانها في كلمات مش كتيره يعني ايه، مع التكرار وكلام زي كده يعني. فما تيجي توزن اذكر ولا اذكر ولا اضطرب، توزنها كلها على افتعل، تمام. نعم، اي تغيير؟ طبعا طبعا، الزياده ما بتديك معاني، هياتي معانا، احنا معانا باب كبير في زياده تلك الحروف، ويزداد معرفتكم بالزيادات لما ناخدها مفصله. هنبدأ ناخد الفعل الثلاثي لما نزوده بحرف، الفعل الثلاثي عندما نزوده بحرفين فيصبح خماسي، الفعل الثلاثي عندما نزوده بثلاث حروف، ايش هي الحروف وايش هي معانيها، تمام. كل هذا هندرسه بالتفصيل، فده ايضا هيأكد عندكم تلك المعاني انت في البداية، تمام يا شباب. هتصبح يعني هي شغلة الصرف معرفة الزيادات والنقص والأشياء دي، فهيأتي بالتفصيل هذا الباب، وهتعرف ان احنا معانا زيادة مشهورة بالألف والتاء، وليس معنا أبدا زيادة بالألف والدال ولا زيادة بالألف والطاء، وبالتالي هتكتشف بسهولة جدا ان المزيد هنا ألف وتاء وليس ألف وألف ودال أو ألف وإيه ألف وطاء. واضح؟ طيب، قال أنت تعلم أن هناك تاء تزاد على الفعل تسمى تاء الافتعال، تمام، أي أنها حرف غير أصلي يزاد لمعنى معين كما ستعلم قريبا، كما لأنه سيأتي، وهذه التاء قد تتأثر بحروف الكلمة فتنقلب إلى حرف آخر كالطاء أو الدال مثلا، فإذا زدنا هذه التاء على الفعل ضرب قلنا اضطرب، وعلى الفعل صبر اصطبر، شوف هنا انقلبت أيضا، وعلى الفعل ذكر فقلنا اذ ذكر وإذ ذكر وإذ ذكر، شوف ثلاث صور كلها افتعل، شفت يا شباب ثلاث صور دي كلها افتعل، في كل هذه الحالات يحسن أن تزنها في الميزان حسب أصلها أي تاء وليس طاء أو دالا، فتقول اصطبر افتعل، إذ ذكر افتعل، إذ ذكر افتعل. أعتقد أنها إيه؟ أنها واضحة ليس فيها شيء. واضح شباب؟ الخطوة اللي بعدها نحن شرحناها في قي ولي نفسها، وبالتالي من السهل أن احنا نقرأها، لما يحذف شيء بتحذفه في الميزان، أما إذا حصل في الكلمة حذف فإنك تحذف أيضا ما يقابله في الميزان، فتقول قل على وزن فل، وبع على وزن فل، وصف أصلها وصف، خلي بالك حذفت الفاء، وصف وصف جي منها الأمر صف، يبقى إيش اللي تشال فاء الكلمة، يبقى وزنها عل، اسعى زيدت بالألف في أولها وتشال آخرها فيبقى افعى، تمام، ارمي آخرها ياء تشالت وما زيد بالألف في أولها تبقى افعي، وادعو افعو، وقي عي، الأمر من وقى، وعي عي، تمام، من وعى، تمام يا شباب. آخر شيء بيقول هناك تغيير يحدث بحروف العلة، طيب أنتم راجعوا اللي خدناه، تمام، والحصة القادمة نراجع، نزيد الجزئية البسيطة الباقية ونتناقش واسألكم فيما أخذناه، تمام، الآن أنتم راجعوا ما أخذناه، أسألكم في وزن بعض الكلمات وزيدكم الجزئية الباقية، ونحل تقريبا ده بعد تمارين، لا لسه، ونحل التمارين على الايه على الميزان الصرفي في الحصة القادمة إن شاء الله، كلها في الميزان الصرفي، فما يجيني أحد إلا وهو مراجع ما ذكرناه أو معاه أسئلة، في الأول هشوف ما معكم من أسئلة، وبعدين بعدها سأضيف لكم الجزئية الباقية دي، وبعدين أسألكم فيما أخذناه حتى نتقن الميزان الايه الميزان الصرفي إن شاء الله، فالحصة القادمة عنوانها الميزان الصرفي. واضح؟ نعم. أصلها وصفك، صف أصلها وصفك، واو وصاد وإيه وفاء، لما تيجي بالأمر صف يبقى أنت شلت فاء الكلمة، فبقي منها العين واللام، يبقى صف على وزن عل، تمام، لأن اتشالت الإيه اتشالت منها الواو. واضح؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.